بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي الحلقة السابقة كنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وقد تحدثنا عن سبب نزول هذه الآية الكريمة، وقلنا إن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثلا من الذي استوقد نارا، ومثل السيد والسماء فيه رعد وبرق، وكذلك الكفار والمشركون الذين ضرب الله لهم مثل العنكبوت ومثل الذباب. نقول إن هؤلاء وهؤلاء قد اتخذوا من وريد هذه الأمثال منفذا ومطعما للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن، بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية بهم لا تصدر عن الله، وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه. وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة، كما كان يقوم بها المشركون في مكة. فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدفع، وبيانا لحكمة الله في ضرب الأمثال، وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها، وتطمينا للمؤمنين أنها ستزيدهم إيمانا. والله سبحانه وتعالى هو رب الصغير ورب الكبير، هو خالق كل شيء، خالق أقل الكائنات شأنا وأعظمها خطرا. والمعجزة في البعوضة هي المعجزة في الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، وإنما الأمثال أدوات للتنوير وللتبصير، وليس في ضرب الأمثال ما يعاب أو يستحيا من ذكره، وإنما أراد الله تعالى بها أي بالأمثال اختبار القلوب وامتحان النفوس، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وصدق الله العظيم إذ يقول: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد روي أن أحد السلف كان يبكي على نفسه إذا سمع المثل في القرآن ولم يفهمه، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن ثم كان بكاؤه. وفي قوله تعالى: إن الله لا يستحي، نقول إن الحياء، الحياء معناه لغة انقباض النفس عن القبيح مخافة الذنب، وهو من خصائص الإنسان، يرتبع به عما تنزع إليه الشهوة من القبائح. وفي الآية إشعار بصحة نسبة الحياء إلى الله تعالى: إن لا يسلم الحياء عنفا إلا عمن هو من شأنه. وقد جاء التصريح بذلك في الأحاديث الشريفة فيما أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه. وفيما أخرجه أبو داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله حليم كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفيما أخرجه مسلم وغيره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما رجل أي الثاني فجلس خلفهم، وأما رجل وهو الثالث فانطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى، يعني آوى إلى الله فآواه الله. وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا واستحيا الله منه. وأما الرجل الذي انطلق فقد أغرد فأغرد الله عنه. والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، يشبه ما يشاء بما يشاء، ويمثل بما يشاء لما يشاء، وله الخيرة سبحانه وتعالى في أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها دون ما حياء أو استهجان. فأن الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لأن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوبهم وحسا باطنا في دخيلة نفوسهم، وتفتحا في مداركهم، واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهو سؤال محجوب عن نور الله وحكمته المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره. ثم هو سؤال من لا يرجو لله وقارا ولا يتأدب معه الأبد اللائق بالعبد أمام تصرفات ربه سبحانه جل شأنه، وهي عبارة يلفظونها في جهل وقصور في صورة الاعتراض والاستنكار، أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله تعالى.